خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله أن الإسلام حرص على البر ومراعاة حقوق الناس على اختلاف أعمارهم وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية الأمة عليه. جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا أي ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا من لم يرحم صغيرنا فيعطيه حقه من الرفق والشفقة، ويعرف حق كبيرنا فيعطيه حقه من التعظيم والإكرام، إذ خلق أهل الإسلام رحمة الصغير ومعرفة الحق للكبير. ومن حقوق الكبير في الإسلام إحسان معاملته بحسن خطابه، بطيب الكلام وسديد المقال، والتودد إليه، لأن إكرام الكبير وإحسان خطابه من إجلال الله عز وجل. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله أي تعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وتأمل رعاك الله موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، عندما أتى الصديق بأبيه وهو شيخ كبير، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال ابن طاووس عن أبيه: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. فاحرص رعاك الله على هذا الخلق العظيم، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.